الشريط الرابع والثلاثون. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، ما هي صيغة الحج عندك إذا أردت أن تحج، وذلك ابتداء من يوم التروية، أو كنت قارنا أو متمتعا؟ فما هي صيغة الحج على العموم؟ نعم، إذا كنت متمتعا أو قارنا أو مفردا، أو مفردا تذهب إلى الميقات، ثم بعد ذلك إلى منى. فإذا كنت متمتعا أو مقرنا فميقاتك من حيث كنت، ولا يلزم أن ترجع إلى ميقات أهل البلد. وإذا كنت مفردا فعليك الإحرام من ميقاتك وجوبا، هكذا. طيب، تذهب إلى منى يوم التروية. أحسنت. متى تذهب إلى يوم التروية؟ تذهب إلى منى ضحى أو بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الشمس. طيب، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. طيب، بعد طلوع الشمس. أنت في عرفة تأتي عرنا أو ما تأتيها؟ تأتي عرنا تجلس فيها إلى قبل الزوال. وعرنا هل هي من عرفة أم تحت عرفة؟ أحسنت. بمعنى هذا أنك تذهب إلى عرفة ثم تنزل إلى عرنة، وقبل الزوال بقليل تذهب إلى نمرة، الصلاة في مسجد الخيف. وإذا كنت على جبل عرفة ماذا تفعل؟ إيه نعم، إذا كنت على جبل عرفة ماذا تفعل؟ تلبي وتدعو وتأتي بالأذكار، ثم بعد ذلك تأتي إلى عرنة ثم إلى نمرة. ماذا تفعل في نمرة؟ الظهر وماذا؟ جمع تقديم أم جمع تأخير؟ جمع تقديم. وأسمع إلى الخطبة. طب يا ونعمة، نعم، قبيل المغرب أو عند أو عند الغروب. أحسنت. جمع تقديم أم تأخير؟ جمع تأخير. هل تسرع في المشي أم تمشي الوسطية؟ وصلي في مثلا من المغرب والعشاء عند التأخير، وأصل العصر ووصلت إلى أهل مكة أفضل صحيح، ثم بعد ذلك نصلي في الفجر ونذكر الله في المشهد الحرام حتى إذا طلعت الشمس انطلق أو قبل طلوع الشمس منطلق إلى قبل طلوع الشمس. أحسنت. قبل طلوع الشمس متى هذا؟ في العاشر من ذي الحجة، وهو يوم أحسن يوم النحر. ثم ونحن في الطريق على شمالنا الكبرى ولا الصغرى ولا الوسطى؟ الكبرى فقط سبع حصيات. إذا نبدأ يوم النحر بالرمي قبل النحر. طيب تحلل الكلي أيام التشريق متى تبدأ؟ أحسنت، إلى الرابع عشر، إلى الثالث عشر. نعم. بالنسبة للهدي إذا ما كان عنده هدي ماذا يفعل؟ وهل يصوم أيام التشريق يجوز له وما يجوز؟ اسكتوا. أنا أقول أيام التشريق يلزمه أين ويجوز له ولا ما يجوز؟ يجوز له أيام أكل وشرب في غير الحرم. أحسن. وله أن يصوم أيام التشريق أو أن يصوم شيء من أيام التشريق مع أيام أخرى طالما وهو في تلك البلاد. طيب، وإذا رجع إلى بلده كم صام؟ سبع أيام. بالنسبة للمتمتع والقارن، هل عليه سبع أشواط؟ نعم، في طواف الإفاضة. يلزم الجميع. يرمس الثلاثة. يرمس الثلاثة. ما يرمس الثلاثة، يمشي في الثلاثة. في السبعة كاملة يمشي. إنما الرمل أو الرمل الرمل إنما ها الرمل فقط في طواف القدوم، وكذلك طواف الوداع يمشي مشيا طبيعيا. وبالنسبة للقارن لا للقارن عليه سعي واحد. نعم. والمفرد الذي هو القدوم الذي هو سبع الأشواط. طيب، وطواف الوداع أحسنت. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب البيوت. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. هذا هو كتاب البيوع. والبيوع جمع مفرده بيع، وأصل البيع من الجنس الذي يدل على الإفراد وعلى الجمع، كما يقال ما فهو يدل على الإفراد ويدل على الجمع، فلا يقال جمعه مياه، وإنما نقول الجمع مياه من باب التعدد للأنواع والأشكال، كماء البحر والنهر والبئر السماء، وإلا فهو ماء. فكذلك البيع يدل على الفرد بذاته ويدل على الجمع. والبيع في اللغة بمعنى المبادلة، بائع ومشتري، هذا يبادل هذا. وفي الشرع ومبادلة المال بمال آخر من باب التملك بأي صيغة من الصيغ، سواء كانت قولية وكانت فعلية. تبيع الثوب أنت البائع، والذي يأخذه منك هذا المشتري، وأنت أيها المشتري أخذت هذا الثوب ودفعت مالا، فإنما أخذته بقصد التملك، سواء تكلمت أو فعلت. فأحيانا تقول اشتريت منك هذا الثوب بالثمن المتفق عليه، وأحيانا ربما تأتي إلى المحل ويعجبك الثوب وتجد التسعير عليه ولا تتكلم، تأخذ هذا الثوب وتدفع هذا المال، هذا يقول له بيع. فلا يشترط في البيع التلفظ. وشروط البيع التي اتفق عليها أهل العلم هما شرطان. الشرط الأول التراضي، لقول الله عز وجل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، يرضى المشتري ويرضى البائع على البيع بمقابل ثمن. والشرط الثاني الملكية، بمعنى لا يجوز للبائع أن يبيع شيئا إلا وهو يملك هذا الشيء، لما أخرجه الشيخان حديث أبي هريرة بألفاظ عدة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يبيع أحدكم بيعا حتى يملكه، في رواية حتى يقبضه. وهذه البنوك التي تبيع اليوم البضائع أغلبها من الأعمال الفاسدة في البيع، فيأتي البنك الشخص ويطلب السلعة، فيقول له البنك اذهب وانظر السلعة التي تعجبك ونبيعها نشتريها لك بثمن آجل، فيذهب الرجل إلى السوق ويجد السلعة، فيأتي البنك ويتفق مع صاحب السلعة ثم تعطى إلى هذا المشتري مباشرة دون أن يملكها البنك، وهذا خطأ. فالأصل أن يملكها البنك، فإذا ملك البنك هذه السلعة جاز له أن يبيع سواء بالتقسيط أو بغيره، حتى وإن زاد، لأن هذا هو بيع التقسيط وهو الجائز، وهو جائز على مذهب الجمهور، والراجح في المسألة وفي ذلك خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى في بابه. هذان شرطان أساسيان، إذا فقد شرط من الشرطين فالبيع فاسد باطل. إذا فقد التراضي أو فقدت الملكية، ومن باب أولى إذا فقد الشرطان. وللبيع أركان لا يتم إلا بها، وفرق بين الشرط والركن. الشرط هو الركن، حذو القزة بالقزة من حيث التعريف. ويفرق بين الشرط والركن أن الشرط قبل الفعل والركن في أثناء الفعل. فالتراضي والملكية هل هي قبل البيع أم لا؟ إذن شرط أم ركن؟ شرط. نعم، والركن أثناء الفعل. وللبيع ثلاثة أركان. الركن الأول الصيغة وهي الإيجاب والقبول. الصيغة بمعنى أن تشتري ويتم القبول بين الطرفين، هذا الركن، هذا يكون أثناء الفعل، اشتريت وبعت. والركن الثاني وجود المتعاقدين وهما البائع والمشتري. والركن الثالث وجود الثمن والمثمن. الثمن السلعة، المثمن السلعة، والثمن المال الذي يدفعه من؟ المشتري. وجود المتعاقدين كما قلنا آنفا الذي يتم بهما العقد وهما البائع والمشتري، هذان هم المتعاقدان. وجود الثمن والمثمن، المثمن السلعة والثمن المال الذي يدفعه المشتري. وقد دلت النصوص من الكتاب والسنة على جواز البيع والشراء، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: أحل الله البيع وحرم الربا. وفي الصحيحين هذا الحديث الذي نحن بصدده: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. والمصنف عليه رحمة الله سيذكر عدة أحاديث تتكلم عن البيع والشراء وعن أنواع البيع والشراء. وقد ابتدأ المصنف بذكر حديث عبد الله بن عمر وحديث حكيم بن حزام. فحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا تبايع الرجلان. من هما الرجلان يا لؤي؟ البائع والمشتري. إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، أو كان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر. قال: فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك وجب البيع. هنا يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن البيعان وهما البائع والمشتري إذا كان في مجلس واحد ولم ينفض هذا المجلس وقد اشترى المشتري من البائع جاز للمشتري أو للبائع أيضا أن ينقض البيع. فمثلا أنت جئت إلى المتجر وأردت أن تشتري سلعة، تخاطبت مع هذا الزبون أو تخاطبت مع هذا التاجر في شراء هذه السلعة، وكدت أن تشتري ثم تركت، أنت بالخيار. كذلك أيضا لو اشتريت ودفعت المال واستلم المال استلمت وأنت ما زلت في المجلس، فله أن يرد المال ويقول: لا أريد أن أبيعك. ولك أيضا كذلك أن تقول: أعطني مالي فأنا لا أريد أن أشتري. طالما وأنتما في المجلس الذي تم التعاقد فيه، وهذا هو مذهب الجمهور، خالف في ذلك الأحناف أبو حنيفة ومالك، وادعى البعض أن أهل المدينة أجمعوا على هذا الأمر، وهو أنه لا يشترط الخيار، وأن من دفع وتمت الصيغة فقد تم البيع والشراء، فلا يجوز البائع أن ينقض ولا يجوز المشتري أن ينقض، وهذا مذهب باطل. وأهل المدينة أيضا على خلاف، هذا سعيد بن المسيب يحرمه، وابن أبي ذئب كان ينكر على الإمام مالك. والصحيح في المسألة هو مذهب الجمهور، وهو أن البيعان بالخيار طالما وهما في مجلس التقابض أو في مجلس البيع والشراء. هذا الذي يستفاد من هذا الحديث. ثم جاء في رواية حكيم حتى يتفرقا، هذا رد على الأحناف. ما المقصود حتى يتفرقا؟ المقصود حتى يتفرقا من المجلس، والأحناف قالوا حتى يتفرقا بمعنى التقابض، إذا دفع الشخص المشتري لصاحب المتجر المال وتمت الصيغة بالموافقة، قالوا هنا ما يجوز لهذا ولا لهذا أن ينقض البيع، فقالوا حتى يتفرقا بمعنى تفرق الأقوال وليس الأفعال. والصحيح تفرق الأفعال عليكم السلام، لأنه قال في بداية الحديث إذا تبايع الرجلان، ثم بعد ذلك قال حتى إيش؟ حتى يتفرقا، بمعنى يتفرقا من الرجلان. ثم قوله عليه الصلاة والسلام فإن صدقا وبينا، سنتي عليه طيب، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. قد يقول قائل الخطاب يتوجه إلى البائع وإلى المشتري، إلى البائع وإلى المشتري، فهذا البائع هو الذي في الأصل يبين هذه السلعة أهي سليمة أم ليست بسليمة، أهي من النوع الأصلي أم من غير الأصل، فما بال المشتري يخاطب. والجواب أن المشتري قد يدفع مالا، قد يكون مالا مزورا، فلا بد أن يصدق في هذا الدفع حتى لا يخدع من البائع. وكذلك أيضا هذا المشتري قد لا يشتري هذه السلعة بمال معدود، ربما يأتي بمقابل بضاعة. أنت جئت تشتري مني دجاجة، أين المال؟ ما عندي مال معدود. ماذا عندك؟ والله عندي 5 كيلو من الطماطم، أعطيك هذه 5 كيلو وأنت تعطيني مقابل ذلك دجاجة، يصلح ولا ما يصلح؟ يصلح. إذن البيان على المشتري وعلى البائع، فإن حصل ذلك ولم يكن في ذلك خداع بارك الله عز وجل في هذا البيع وكتب الربح، وإلا محقت البركة وهي الربح والكسب. وربما أن هذا الخداع قد يمحق رأس المال فضلا عن الربح والكسب. طيب فرضا لو أنك جئت أنت إلى عند المشتري أو جاء رجل إلى عند المشتري وهذا أو إلى عند البائع وهذا المشتري الذي جاء رجل مخادع أتى بكيس فيه البطاط أو فيه البصل وأراد أن يشتري بقرة بمقابل هذا الكيس وقال له هذا البطاط من أحسن بطاط الدنيا إذا أكلت الواحدة تغنيك عن الغداء كاملا فيتامينات بروتينات تحتوي على كافة أنواع الأغذية فالرجل ما فتح الكيس هذا البائع استلمه وأعطى له البقرة ثم بعد ذلك تبين أن هذا الكيس عبارة عن بطاط مغشوش فيه البضاعة الطيبة وفيه البضاعة السيئة هذا خداع لكن البيع هل نفذ؟ الجواب نفذ لأن قد تمت الثقة بين الطرفين هذا هو مذهب الجمهور هذا هو مذهب الجمهور خلافا للحنابلة فإنهم يقولون بأن البيع فاسد والصحيح أنه ليس بفاسد ولكن جاز لي هذا البائع أن يطالب المشتري أو جاز لهذا الذي أخذ البطاط أن يطالب المشتري أن يطالب المشتري الذي اشترى منه الشيء مقابل هذا الشيء أن يطالبه بالتعويض من خلال القضاء من خلال التحاكم أما البيع فهو نافذ لأن الأصل في البيع أنه لا يشترط عدم الغرر شرطان فقط ما هم الشرطان التراضي والمكيل الخطأ من عند هذا البائع الذي أخذ هذا المقابل من غير أن ينظر في هذا الجنس المدفوع له هذا هو بالنسبة لذلك فإذا تمت الأركان وتمت الشروط فالبيع صحيح ثم بعد ذلك النظر إلى غير ذلك هنا بالنسبة لقوله عليه الصلاة والسلام أيخير أحدهما الآخر قال فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك وجب البيع المقصود هنا بالتخيير خيره أتشتري أتوافق أوافق وأنت أيها البائع أتوافق على المتفق عليه قال أوافق فهنا نقول وجب البيع إذن وجب البيع بمجرد الصيغة سواء كانت فعلية وهي الأخذ والعطاء أو كانت قولية كقول الرجل قبلته فهنا وجب البيع والبيع صحيح ولكن بشرط أن تتم الشروط والأركان نعم تفضل نعم يعني تقصد من هذا أن هل المجلس شرط للبيع المجلس أو تقصد المعاينة لا يلزم الأصل التراضي والملكية خيار المجلس هنا من باب الوجوب من باب طلب التعويض هذا هو بالنسبة لذكر المجلس بمعنى أن المجلس من باب حق الخيار من باب إذا خدع الرجل طالب التعويض من باب جواز رد السلعة أما أنت مثلا أنت في البيت والسلعة في المتجر طيب وأردت أن تشتري البضاعة من الرجل قبل المعاينة هذه مزابنة السلام عليكم وعليكم السلام المشتري البائع يتصل فيك عندنا يا لؤي بضاعة جديدة ما وجدت في السوق لو نظرت إليها ما تركتها خذها مني ستكسب فيها كذا وكذا بكم قال لك الكيلو 10,000 تقول انت اشتريت، هذه مزابنة او منابذة. فاخذت هذه البضاعة، نعم منابذة، اخذت هذه البضاعة، فبعد ان اخذت هذه البضاعة انت ما نظرت فيها، فالبيع هنا يكون بيعا صحيحا اذا كانت الملكية موجودة والتراضي. لكن حصل الخداع والغش، وايضا كذلك قد لا يحصل الخداع والغش لكن حصل شيء يقال له الغرض، انك اشتريت شيئا ما رايته، ولا بد من معاينه وجوبا. ولهذا الحنابلة عندهم ان هذا البيع فاسد. لماذا؟ لانهم شرطوا شرطا ثالثا وهو عدم الغرض، وقالوا ان الرجل اذا ما عاين البضاعه ما عاينها فالبيع فاسد. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، نهى عن المنابذة، وهذا نوع من المنابذة. ثم بعد ذلك المنابذة أو الملامسة أو ما أشبه ذلك نوع من أنواع الغرض، لأن باب الغرض باب واسع يندرج تحته عديد من ما نهى عنه الشرع. وبهذا فلا يجوز إلا إذا جاءك لك وكيلا، أو مثلا اشتريت بضاعة جئت إلى عند هذا المشتري واشتريت بضاعة، انتهت البضاعة بعد أن عينتها، جاز لك أن تتصل به وتقول له أعطني من البضاعة السابقة وإن لم تعاين. لماذا؟ لأنك بنيت على شرط سابق وعلى المعاينة السابقة. واضح؟ أي سيارات؟ ما يجوز معاينة، لازم تكون فعلية. نعم نعم وتشتري دون النظر؟ أدري أن قد سألت عن ذلك وأجبت بفتوى سابقة في هذه المسألة. وهذه الشركات التي تروج عبر الإنترنت الذي يغلب عليها أنها لا تملك خدماتية، أنت جئت الآن تشتري عبر الإنترنت ما يدرك هذه الشركة أنها تملك. في شركات موجودة في العالم وهمية تعرض عبر الإنترنت الصور ولا تقبل منك البيع والشراء حتى تدفع المال كاملا، فبعد أن تدفع هذا المال كاملا ترسل لك البضاعة، فأنت دفعت هذا المال ما يدريك أن هذه البضاعة لهم. لا بد من تحقق الشرط وهو شرط الملكية، أن تعلم أن هذا يملك. وأغلب الشركات التي تأتي عبر الإنترنت لا تملك، التي هي مسوقة، أن في شركات مسوقة وفي شركات مالكة. في الانترنت شركات مالكة وفي شركات مسوقة، فعليك أن تحذر من المسوقة التي تأتي بعمل المنابلة. إذا كانت مالكة فعليك أن تنظر إلى هذه البضاعة وإلى هذه الصور وأن تجعل لك وكيلا في تلك البلدة، تقول له وكلتك بالهاتف أن تشتري لي البضاعة التي موجودة في الصفحة الفلانية من موقع كذا وكذا توكيلا. أما تشتري وتحول المبلغ وأنت جالس هذا لا يجوز، لا يجوز البتة. لماذا؟ لأنك لا تدري هذا الرجل صادق أم ليس صادق. واضح؟ يعني الآن هذا الرجل في أمريكا وأنت موجود هنا في الدولة في الإمارات وتريد أن تشتري عبر الإنترنت، وعلمت أن هذه الشركة مسوقة أو مالكة وأردت هذه البضاعة، فعليك إن تمت الموافقة بعد المراسلة لك أن تخاطبهم وتراسلهم وإلى آخره، لكن لا تحول شيئا حتى تجعل لك وكيلا في تلك البلدة وترسل له المبلغ من أجل أن يأخذ لك هذه السلعة. أما أن تفعل بضمان بنكي وأن يتم المبلغ ويرسل وهذه الشركة مضمونة وإلى آخره، فهذا ما أنزل الله به من سلطان، لا يجوز. فإذا تم الوكيل وقال اشتريت، جاز لك بعد ذلك التخاطب عبر الفاكس والإنترنت وعبر، لماذا؟ لأنك تمت الأركان، ما تنظر إلى بقية الأمور الأخرى. إذا تمت الشروط وتمت الأركان فقد لزم البيع. ونحن إنما ننتقد هذا ليس من باب الرضا، لأن الرضا موجود بينك وبين الشركة المسوقة، لكن النظر هنا في باب ها الملكية، الملكية ليس المعاينة. انتبهوا، أنت إذا ما عاينت البيع صحيح قلنا، لكن مع وجود ماذا؟ ها؟ مع وجود الإثمية، لأنها حصلت ملابدة، فلا يشترط المعاينة، لكن النقد هنا من باب الملكية. هذه الشركة لا تملك، فتجعل لك وكيل من أجل هذا الوكيل يقوم بحق الوكالة ويعرف أن هذه الشركة بالفعل أنه اشترى من الشركة الفلانية من المخزن الفلاني وهكذا. تفضل. ندخلنا الآن في باب الفتاوى. ها تفضل. ها المهم عنده شروطه، هذا شيء آخر. يعني مثلا أنت جئت إلى المتجر واشتريت البضاعة، فقلت للشخص ولكني اشترط، قال وماذا تشترط؟ اشترط ان افحصها في متجري، اخذ هذه البضاعة الى مخازني واقوم بفحصها هناك، فان ناسبتني قد تم البيع، ما ناسبتني خلال 3 ايام اعدتها اليك، هل يجوز له ان يعيد البضاعة؟ نقول نعم، وان تفرق المجلس. لماذا؟ لأنه انعقد على شرط. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في السنن: المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. والحديث حسن. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما نهى الله عنه من البيوع. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرف الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلده أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الرجل الثوب ولا ينظر إليه. هذا الباب في باب ما نهى الله عنه، وقد ذكر المصنف نوعين من أنواع ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه: الأول المنابذة، والثاني الملامسة. ما هو المنابذة أو ما هي المنابذة؟ قال: هي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه. تريد أن تشتري بضاعة، فجئت تشتري بضاعة، ثم لما وصلت إلى المحل اشتريت بعد المعاينة، فقال لك البائع: عندي نوع آخر في المخازن جديد بضاعة من الثياب ذات جودة، فما رأيك أن تشتري منها؟ فيقول هذا: سأشتري بكم الكورجة أو بكم البند أو بكم الباكت أو بكم الكرتون أو إلى آخره، فيقول: 500 درهم. فيشتري. هذه منابلة، هذا لا يجوز. وهل البيع صحيح؟ ها نعم صحيح البيع. لماذا؟ لاستيفاء الشروط، التراضي والملكية. من خالف في هذا؟ حنابلة. قالوا أن النهي يعود إلى أن النهي فساد، فإذا نهى الشرع عن بيع شيء فإنما نهى عنه ليدل على أنه بيع فاسد، وعلى ذلك فهذا البيع حرام وصاحبه يكون آثما سواء كان بايعا أو كان مشتريا، فهذا قاله بيع المنابذة أن تشتري السلعة قبل أن تنظر إليها. والملامسة ما هي؟ الملامسة لها عدة صيغ تصل إلى المحل وأنت المشتري، فيعرض عليك الرجل أنواعا عدة من الثياب، هذا الثوب بمئة وهذا بمئة وخمسين وهذا بمئتين وهذا بثلاث وهذا بأربع أمامك خذ ما شئت، فيقول المشتري لا ما رأيك أن أغمض عيني وأن أضع يدي على أي ثوب وأنا لا أبصر، فالذي أضع يدي عليه تبيعه لي بمئة وخمسين درهما، وفي هذه الثياب الذي بمئة وبمئة وخمسين وبمئتين وبثلاث، فأغمض عينيه ولمس ثوبا وأخذه. هذا فيه غرض، إما أن يكون المشتري خاسرا فأخذ الذي بمئة ودفع مئة وخمسين، وإما أن يكون البائع خاسرا لكون هذا المشتري وقعت يده أو لامست يده الثوب الذي بثلاثمائة بأكثر مما دفع، هذه ملامسة. أو جاء الرجل مباشرة أول ما دخل لمس ثوبا قال خلاص وقعت البركة هذا الثوب بكم؟ قال بمئة، قال أخذته مباشرة دون أن يعينه أهو من المناسب أم ليس من المناسب، هذا منهي عنه، هذا بيع الملامسة. وبعضهم قديما كانوا يفعلون بيع الحصاة. كيف الحصاة هذا؟ حصاة يقول أنا قل للمشتري ارمي حيث ما وقعت الحصاة أعطيناك الثوب بكذا وكذا فيرمي فتقع الحصاة، فإما أن يخسر البائع وإما أن يخسر المشتري، حصاة هذه ربما تقع على ثوب بعشرين ويدفع مئة ويدفع مئتين. نعم ها؟ إلا هو نوع من النشر، هو نوع من النشر. تفضل. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضهم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لناس ولا تسروا الغنم ومن ساءها ولا تسروا الغنم ومن استاعها فهو بخير النظر بعد أن يحلبها إن رضيها أنفتها وإن سقطها ردها وصاحا بالكم، وفي لفظ وهو بالخيار ثلاثة بفتح الصاد لا تصروا ضم التاء فتح الصاد ضم الراء مشددة. نعم. قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل حبل. نعم. نهى عن بيع حبل حبل. في حديث قبل حديث عبد الله بن عباس. هكذا. صور. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبل وكان يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج النار ثم تنتج التي في بطنها ثم تنتج التي في بطنها قيل إنه كان يبيع الشارب وهي كبيرة من سنة بنتاج الجنينين الذي في بطن ناقته. وعنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمشتري. وعن أنس بن مالك حسبك هذه الرواية التي ذكرت بعضها ليس عندي. نعم ما عليه نشرح على موجب المتن. أعطني المتن خلاص هذا هو. ما زال الحديث في البيوع التي نهى عنها الشارع. وهذا الحديث وهو حديث أبي هريرة ذكر فيه عدة منهيات في باب البيوع. الأول النهي عن تلقي الركبان. النهي عن تلقي الركبان منهي عنه لهذا الحديث، وهذا حاصل في الأسواق. والمقصود به أن من أتى بشيء من البضاعة إلى السوق فلا يجوز لصاحب السوق أن يجعل له سمسارا من أجل أن يبقى خارج السوق، فإذا رأى رجلا قد تقدم اشترى منه البضاعة قبل أن يدخل هذا البائع إلى السوق، خشية أن يغتر هذا البائع بهذا السمسار أو بهذا المبلغ فيبيع البضاعة ثم يدخل إلى السوق ويجد أنه لو باعها في السوق لوجدها بثمن غالي. هذا هو تلقي الركبان. ولا يشترط الركبان أن يكون الرجل راكبا، وإنما ذكره الركبان من باب التغليب، لأن الغالب أن البضايع تأتي على ركبان. هذا منهي عنه، لا يجوز لهذا الحديث لا تلقوا الركبان. لكن حصل خلاف بين أهل العلم، هل إذا باع البضاعة قبل أن يدخل السوق بسبب هذا الذي تلقاه هل يجوز له إن دخل السوق أن يطالب بحق التعويض أم لا يجوز؟ فالجواب أنه يجوز ذلك، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في صحيح مسلم أنه قال لا تلقوا الركبان، فإذا دخل أحدهم بمعنى دخل السوق فأتى السوق فله أن يرجع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات فهو بالخيار، هذه الرواية عند مسلم، بمعنى له الحق أن يرجع أو أن يطالب بالتعويض. لماذا؟ لأنه خدع. لكن هذا نصص عليه، هذا نصص عليه، مع أنه تفرق المجلس، لكن هذا في باب الركبان نصص عليه، نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم له أن يرجع عن البيع، ولذلك المشتري أن يعوضه. المسألة الثانية، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، هذا منهي عنه، بمعنى لا يجوز لك أيها البائع أن تبيع بضاعة فتأخذ جزءا من الثمن ثم يأتي آخر ويدفع لك ثمنا أغلى من ذلك الثمن فتبيع للثاني وتعيد الجزء للأول، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، منهي عنه. كذلك أيضا لا يجوز للمشتري أن يقول أو لا يجوز للبائع أن يقول للمشتري الذي دفع له جزءا من الثمن أن يقول إن جاءني مشتري فسأعطيك مبلغك أو أشتري منك البضاعة بأكثر مما اشتريت مني. هذا أيضا كذلك لا يجوز لأنه بيع البضاعة على بيع. ولا تناجشوا هذه المسألة الثالثة، البيع في المناجشة أو بالمناجشة حرام، وللأسف هذا حاصل في عصرنا الحديث في كثير من الأسواق. المناجشة أن يأتي الرجل يشتري البضاعة من هذا البائع، ويكون عند البائع رجل يسمع هذه المبايعة فيدفع له 100 درهم، فيأتي هذا صاحب التناجش ويقول أنا أدفع لك 110، فيغتر هذا المشتري ويظن الرجل هذا صادق في أنه سيشتري، وهو أراد ماذا؟ أراد أن يكسب البائع لعله أن يعطيه شيئا، فيقول لا أنا أشتري منك 110، يقول لا أنا سأشتري 150، يقول أنا سأشتريها 160، فيشتريها المشتري فيغتر المشتري. هذا البيع إن وقع حرام، لا يجوز البتة، وهم نهى الله عنه. أيضا المسألة الرابعة، ولا يبع حاضر لباد. ما المقصود بالحاضر وما المقصود بالباد؟ الحاضر المقيم، والباد هو صاحب البادية، بمعنى لا يجوز لصاحب المتجر في المدينة أن يبيع للرجل جاء من البادية. كيف؟ أولا لا بد من فهم هذا الحديث فهما جيدا، وأنتم تعلمون أن صاحب البادية ما سيشتري إلا من صاحب المدينة، فكيف ينهى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب من جهتين، بمعنى لا يجوز لحاضر أن يبيع لصاحب البادية، بمعنى لا يجوز له أن يبيع لصاحب البادية ويتحجر في بيعه ويقول البيع لأهل البادية أما لأهل المدينة فلا، فيتضرر أهل المدينة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ألا يبيع لصاحب البادية، يقول أنا ما أبيع إلا لصاحب البادية بنية أن صاحب البادية يكون عربيا يكون جاهلا يغرر عليه في البضاعة ويضحك عليه ويبيع له بثمن غالي ويقول له بضاعتي ليست كبضاعة البشر، هذا هو المنهي عنه. وإلا في الأصل فصاحب البادية لا يشتري إلا من صاحب المدينة، هكذا يحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تصر الغنم، ولا تصر الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها، وصاعا من تمر، وفي لفظ وهو بالخيار 3. هذا بيع المصراة. ما هي المصراة؟ رجل عنده شيء من الإبل أو عنده شيء من الغنم أراد أن يبيعها، ماذا يفعل؟ تركها في الزريبة حتى كثر لبنها ولم يبع ولم يحلبها ثم ذهب بها إلى السوق وعرضها للبيع، فجاء الناس وجدوها سمينة والضرع مملوء باللبن، فاغتر هذا المشتري فاشتراها، فلما ذهب بها وحلبها وجدها تمكث أياما عديدة ما تأتي باللبن، ما يأتي اللبن إلا بعد 5 أيام أو 6 أيام. هذا بيع المصراة حرام. ويجوز للذي اشتراها بعد أن يحلبها أن يعيدها شرعا وهو بالخيار، له 3 أيام، حدد هذا الشرط، قال وهو بالخيار 3، فله أن يذهب بها إلى بيته وأن يحلبها، وخلال 3 أيام له أن يعيدها إلى هذا البائع الذي باعه باعها له لأنه تضرر. وبهذا إذا كثرت الأيام ومكث 5 أيام أو 6 أيام فقد تم البيع، أو ما لا يجوز له في هذه الحالة أن يرد هذا البيع الذي اشتراه. طيب. أيضا أن يضيف صاعا من تمر الذي هو هذا المشتري، هذا الصاع مقابل ماذا؟ مقابل اللبن الذي حلبه. حديث الآخر هو حديث عبد الله بن عمر صاع التمر واجب مقابل إنعم حق واجب شرعا. تدفع هذا الصاع من التمر، ما عندك صاع من التمر تدفع ما يقابله من المال. حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، قال وكان يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. طيب هذا حبل الحبلة ما المقصود به؟ المقصود به أنه لا يجوز لك أن تأتي بناقة كبيرة أو بكبش وتقول للرجل أنا سأعطيك هذا الكبش على أن تبيع لي ما في بطن هذه الناقة أو هذا الضان أو هذه الشاة. لا يجوز، أنك لا تدري أهو سيخرج حيا أم سيخرج ميتا، هل سيخرج مشلولا أم سيخرج سليما، هل سيخرج قويا أم يخرج ضعيفا. هذا بيع غرض، لأنه ما يدري وما عاين هذا الشيء ما زال في بطن أمه، هذا بيع حبل الحبلة وهو حرام. وعنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة. قرأت هذا الحديث؟ طيب نأتي على سؤالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البايع والمبتاع، نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، ما المقصود فيه؟ بمعنى لا يجوز لك أن تبيع الثمرة وهي فوق الشجرة، ثمرة بدأت تثمر، جاءك المشتري وقال لك أنا سأشتري منك الثمر الذي بدأ يظهر بكم؟ 5000. هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه ما بدأ صلاحها، ربما تفسد. في نفس الوقت أنت لا تعرف كم كيلا كم صاعا فيها، أهو بهذا المبلغ أو بأقل أو بأكثر، فقد يتضرر البائع وقد يتضرر المشتري. فلا يجوز بيع الثمرة حتى تكون صالحة. نعم. نعم نعم. هذا جائز، جاء صاحب البادية إلى عند الحاضر في المدينة وقال صاحب المدينة أعطني البضاعة وأنا أبيعها لك، هذه سمسرة جائزة ما يمنع، ما دام ما حدد له البيع وحدد له الشراء. نعم. لا ما بهذا، ارجع إلى كلامه وأعطنا كلامه في الدرس القادم. أما ابن حجر لا يحرم هذه التي ذكرت لك. نعم مصرح. ماذا ثم تأخرت لعذر شرعي زيادة على 3؟ أي لا بأس، لا مانع، ولكن هذا يقضي بينكم حاكم، بينكما حاكم حتى ينظر هل تضرر، لأنك ربما تعيده فيتضرر أيضا ذاك البائع بأكثر. إلى هنا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.